الحمد لله الحمد لله تعاظم ملكوته فاقتدر وتعالى جبروته فقهر رفع وخفض وأعز ونصر وهو العليم بما بطن وما ظهر أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والآيات والسور صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما ليل أدبر وصبح أسفر أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم فربكم جلت حكمته لم يخلقكم هملا ولم يترك أمركم في هذه الحياة مهملا بل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أيها المسلمون عنوان الخطبة على فراش الموت نعم أيها الإخوة على فراش الموت رحلة قصيرة وسياحة عجيبة أنتقل فيها إلى مضطجع سوف يضطجعه كل منا إنه مضطجع ليس ككل مضطجع إنه المضطجع الذي لا قيام بعده إلا إلى الحساب والفراش الذي لا فراش بعده إنه فراش الموت وما أدراك ما فراش الموت أحداث وعبر وعظات وقصص وسكرات وكروبات حيث المصرع الذي سوف يصرعه كل إنسان هناك على هذا الفراش وفي تلك الساعة يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب وتزول الأوهام وتتبدد الأحلام ولكن بعد فوات الأوان يقول الله جل الله فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد على فراش الموت رحلة نقدمها إلى من ضيع الصلاة رحلة إلى من اتبع الشهوات رحلة نسوقها إلى من بغى ونافق إلى من زنى وظلم وبغى إلى من طغى وآثر الحياة الدنيا رحلة على فراش الموت في دقائق معدودة إلى المغتابين والنمامين إلى الحاسدين والحاقدين إلى أكلة الربا إلى الذين يخوضون في الحرام إلى من ألهاهم التكاثر فنسوا بعثرة المقابر وتحصيل ما في السرائر إلى من أضنى عينيه بمشاهدة المسلسلات

الحمد لله عظيم الشأن واسع السلطان مدبر الأكوان، في ملكه تسبح الأفلاك وحول عرشه تسبح الأملاك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أصدق كلمة فاهت بها الشفاه، وخير جملة نطقت بها الأفواه، وأشهد أن سيدنا محمد عبده المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء صلى الله عليه وعلى آله مصابيح الدجى وأصحابه مفاتيح الهدى وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إنكم في دار ليست للبقاء، وإن تراخى العمر وامتد المدى أيامها مراحل وساعاتها قلائل، والمرء لا شك عنها راحل، شبابها إلى هرم وراحتها سقم ولذاتها ندم. الدنيا عباد الله قنطرة لمن عبر وعبرة لمن استبصر واعتبر، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاستبقوا الخيرات وبادروا قبل أن تتمنوا المهلة، وهيهات هيهات، ولا تغتروا بحياة تقود إلى الممات. لا يرى في حشودها إلا الشتات، ولا يسمع في ربوعها إلا فلان مرض وفلان مات. أيها المسلمون، الدنيا قد آذنت بالفراق، فراق ليس يشبهه فراق، قد انقطع الرجاء عن التلاق. فطوبى لمن فر من مواطن الريب ومواقع المقت والغضب، مستمسكا بدينه عاقدا عليه بكلتا يديه. قد اتخذه من الشرور ملاذا ومن الفتن معاذا، وما أكثرها في زمننا. فاستمسكوا بالدين واعقدوا عليه باليدين، ويا خسار من اقتحم حمى المعاصي والآثام، وأرتع في الموبقات العظام، وأحكم عقد الإصرار على الذنوب والأوزار. هلك المصر على ذنبه الذي لا يقلع، إيه والذي فطر السماء والأرض، هلك المصر على الذنب الذي لا يقلع عنه، وندم المستمر الذي لا يرجع، وخاب المسترسل الذي لا ينزع، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب نازل. وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب نازل. ترحل عن الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام تعد قلائل. أيها المسلمون، الموت في كل حين ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. سهو وشرود وإعراض وصدود، إن الإنسان لربه لكنود. كم شيعنا من الأقران، كم دفنا من الإخوان، كم أضجعنا من الجيران، كم فقدنا من الخلان. الموت لهم وحدهم أم على الجميع أيها الإخوة؟ فيا من يقصد بالموت وينحى، يا من أسمعته المواعظ إرشادا ونصحا، هل انتهيت وعويت وندمت وبكيت، وفتحت للخير عينيك، وقمت للهدى مشيا على قدميك، لتحصل على غاية المراد وتسعد كل الإسعاد؟ فإن عصيت وأبيت وأعرضت وتوليت، حتى فاجأك الأجل وقيل ميت، فستعلم يوم الحساب من عصيت وستبكي دما على قبح ما جنيت. واعلم أنك تتمنى دقيقة ترجع فيها إلى الدنيا، والله لن تعطى فيها ثانية. إذا جاء الأجل لا يتقدم ساعة ولا يستأخر. فبادروا في زمن المهلة والإمهال، قبل أن يأتي عليكم يوم يتمنى الواحد أن يصلي فلا يستطيع، وأن يسجد فلا يستطيع، وأن يصوم فلا يستطيع. واستعجلوا أيها الإخوة، قبل ساعة يتمنى العبد فيها أن يقول لا إله إلا الله، فيحال بينه وبينها. نعم أيها الإخوة، إنها آخر ساعة في الحياة، من قال فيها لا إله إلا الله دخل الجنة. الآن سهل يسير أن تقولها، لكنها ستأتي الساعة التي سيحال بينها وبين كثير من الناس فلا يستطيعون قولها. ألا فاتقوا ربكم وعودوا إلى بارئكم وتوبوا إلى بارئكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعقلون. ثم صلوا وسلموا على رسولكم الأمين، فإن الله قد أمركم بذلك في كتابه المبين، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا ورسولنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وثبتنا على هذا الدين العظيم، وثبتنا على الصراط المستقيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأسمعنا فيهم قوتك وبأسك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك برد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم أصلح منا الباطن والظاهر، اللهم واجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هون علينا الموت وما بعد الموت، اللهم هون علينا الموت وما بعد الموت، اللهم هون علينا الموت وما بعد الموت. اللهم اقبض أرواحنا وأنت راض عنا غير غضبان، اللهم اقبض أرواحنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر للأموات ونور لهم في قبورهم الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا وهم على ذلك، اللهم عافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند الفزع من الآمنين، واجمعنا بهم وبنبينا في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا رضاك عنا، اللهم ارزقنا رضاك عنا، اللهم ارزقنا رضاك عنا فلا تسخط علينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.